بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: فصل. ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام: أحدها الغليظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، كلها عورة إلا وجهها. هذا في الصلاة. المرأة الحرة البالغة كلها عورة، بمعنى إذا انكشف شيء من جسدها غير وجهها وكفيها بطلت صلاتها. ومن أهل العلم من يقول إن عليها أن تغطي جميع جسدها ما عدا الوجه فقط. لا شك أن هذا القول فيه من الصعوبة والعسر ما فيه، لكن أكثر العلماء يقولون المرأة في الصلاة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين والقدمان. يا بكيل، ها؟ صلي حافية يصح بدون شراب للقدم، ها؟ يعني لو انكشفت قدماها في الصلاة تصح صلاتها؟ القدم معروف الذي يدخل فيها الحذاء، تصح صلاتها؟ طيب هو يقول كلها عورة إلا الوجه زيد بالكفين رضينا، لكن منين جئت بالقدمين؟ شوف انظر كيف تروح تكلم الأهل. لفيت القدمان، ها؟ صلاتها باطلة إذا انكشف قدمها. بالبيت تخليهم يصلوا بدون شراب ساحل، تمام. يعني أنت إيش تلزم أهلك؟ يعني يلبسوا شراب ولا ثوب إلى الأرض ولا تنكشف القدم، هكذا يا داود؟ تمام، يعني لابد أن تستر قدميها. محمد بن علي، ما علينا، ما هو الراجح؟ ها؟ لا تبطل الصلاة. ها بندر، ها؟ فإن كشف قدماها بطل صلاتها، ها؟ رفع صوتك، ليش مستحي؟ أقول لك رفع صوتك، يعني ما في جواب، ها؟ يا بندر ليش تكلم نفسك؟ يعني إذا انكشف قدماها بطلت صلاتها. احنا نتكلم على القول الصحيح بالدليل، تبطل. إيش الدليل؟ كيف تبطل؟ والله أعلم. ما هو الدليل؟ لو أن واحدا من الحاضرين قال لك أنا أريد دليل من أي الأقنع زوجتي ولا بنتي ولا أمي ولا أختي أنها إذا انكشف قدمها بطل صلاتها، أن تقول باطلة وإبطال عبادات الناس ليس بالأمر الهين، فما هو الدليل؟ يقول لك أنا طالب علم الآن، ما هو الدليل؟ ها؟ وكيف تقول له أنها باطلة؟ ما علينا، نحن نعبد الله بالكتاب والسنة، كلام العلماء يؤخذ من كلامهم ويترك، ولا الشيخ جميل مستعد حتى لو كان حلقه تعبان لكن ها الجمهور على أن كشف القدمين لا يبطل. ولو أحلف لك يمين أن الجمهور يقولون كشف القدمين يبطل الصلاة. الجمهور يقولون تبطل، الجمهور يقولون كشف القدمين يبطل الصلاة إذا كان مسألة جمهور. ها يعني على الراجح إيش الدليل؟ سيأتي يقول لك حديث المرأة كلها عورة، هذا حديث صحيح. لا لا، المرأة كلها عورة، فهذا الأصل يبقى معنا. ما الذي يجوز كشفه في الصلاة يستثنى، ما الذي يجوز كشفه أمام الأجانب فقط. المرأة كلها عورة، لا يقبل الله صلاة حائضا إلا بخمار. طيب خمار الآن معناه أنه إيش؟ ستغطي وجهها؟ لا، معناه أنه تغطي جميع جسدها وتخمر رأسها، ولو بدأ شيء من شعرها بطل صلاتها، ما تبطل الشعر، لا يبطل شيء من الشعر، لا يبطل. وإذا قلت لك أن الجمهور يقول تبطل، هو بناء على الأدلة. يعني قولهم الآن لما قالوا إذا ظهر شيء من شعرها إذا تعمدت بطل صلاتها، لكن لو أن واحد من أطفالها جاء شد الحجاب أو الخمار انكشف، يجب عليها فورا أن ترد. لو بقي شعرها مكشوفا ومتعمدة بطل صلاتها ولو شيء يسير. ها الصحيح أن الشعر إذا انكشف لا تبطل صلاته. طيب ما هو الدليل؟ يعني إذا انكشف نصف الرأس ما حكم الصلاة؟ طيب ربع الرأس، طيب ربع الرأس، مشي معي شوي شوي، ربع الرأس ها كثير. طيب خمس الرأس لا يبطل، إيش الدليل أن الربع يبطل والخمس ما يبطل؟ طيب ما هو الدليل على أن الشيء اليسير لا يبطل؟ أنت عندك الشيء اليسير خمس، عند غيرك ربع. لا، أنت الآن ما هو الدليل على أن الكثير يبطل ولا النصف ولا الثلث؟ حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، معنى أنها تغطي جميع رأسها. تمام، كل الرأس. والذي يقول بانكشاف شيء من الشعر هو الذي يطالب بالدليل، هو المطالب بالدليل. هو يبطل بالحديث لا يقبل الله صلاة حائض لا بخمار، المرأة كلها عورة، وهذا الذي عليه جماهير السلف والخلف، أنه لو انكشف شيء من شعرها متعمدة لذلك فإن صلاتها تبطل للحديثين. مسألة القدم جمهور العلماء بما فيهم الحنابلة والشافعية والمالكية أن كشف قدم المرأة في الصلاة يبطل صلاتها. ذهب الإمام أبو حنيفة واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين أن انكشاف القدم لا يبطل الصلاة، لكن ينبغي للمرأة أن تحتاط. المسألة ليست بالأمر الهين، هناك يعني جماهير العلماء يقولون بالبطلان، أكثر العلماء يقولون بالبطلان، وذلك لأن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه والكفين. السعدي هنا يقول إلا الوجه، إلا الوجه، فحينئذ يجب عليها أن تغطي هذا البدن في أثناء صلاتها، تغطي جميع بدنها في صلاتها. طيب حتى لو لبست يا بكيل ملابس ضيقة، ملابس ضيقة مضغوطة على الجسم كله وتصلي صح؟ ها إيش الدليل وهي قد سترت جميع جسدها وليس معها أي أجنبي ما إلا في غرفة نومها وحدها، ولا معها أمها ولا بنتها. شوف الحلال والحرام يحتاج إلى يعني عناية. كم ما سترت مستورة، ما تظهر ولا شيء، مستورة غاية ما فينا محجمة، حجمت العورة لكنها مستورة. يعني الثدي مثلا بارز، البطن، الإليتين، الفخذ، المهم لكنها مستورة. شوف إذا قلت أي قول تحتاج دليل، يكون معك دليل على البطلان. فرق بين تظهر وبين تحجم. تحجم العورة ما تبطل الصلاة، لا عند الشيخ ابن عثيمين ولا عند غيره. هو يأثم على التحجيم كون هذا شيء من الفتنة، الرجل أو المرأة، لكن التحجيم شيء والبطلان شيء. العلماء يقولون تستر، يستر الرجل المرأة، يستر العورة، الستر حاصل. مسألة التحجيم هذه مسألة ثانية. على كل حال جمهور العلماء فيما يتعلق بالقدمين، ما نحب ندخل في بعض التفاصيل ونفتح لبعض الناس تساهل في أبواب ثانية. فجمهور العلماء على أن المرأة يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة، ولا تبدي إذا كانت بحضرة أجانب إلا الوجه والكفين، إذا كانت بحضرة محارم. فإذا كانت بحضرة الأجانب وجب عليها أن تستر وجهها وكفيها. طيب سؤال يا سهيل، امرأة تصلي في المطار، في المطار في السفر في طريق، وجهها مكشوف ويدها مكشوفة أمام ناس أجانب، ما حكم صلاتها؟ ها؟ يقول ما تصح تمشي عادها لا تصلي، يعني صلاتها باطلة. وبالله التوفيق عبد الله، صحيحة الرزاق باطلة. ليش؟ ها؟ يعني صلاته باطلة شيخ جميل. فالحين أنت مع الجمهور تمام. عبد القادر تصح مع الإثم. أمين، هذه تصح مع الإثم، يعني هي مأمورة أن تستر وجهها وكفيها عن الأجانب، إن كشفت أثمت، لكن من حيث صحة الصلاة تصح، لأنها يجب عليها في الصلاة. هناك عورة في الصلاة وعورة خارج الصلاة. عورة المرأة في صلاتها ما عدا الوجه والكفين عند الجمهور. مسألة القدمان فيها الخلاف المذكور، فيها الخلاف المذكور. فحينئذ انتظر، فحينئذ إذا انكشف وجهها وكفاها في الصلاة صحت صلاتها. ملايين النساء في الحرمين مكشوفات الوجوه والأيدي. ها؟ الذي ايش؟ لا هذه مسألة ثانية، مسألة ثانية، يعني كونها عندها قول ثاني فيما يتعلق بالوجه هذا شيء ثاني. نحن نتكلم الآن على صحة صلاتها بوجود بانكشاف الوجه والكفين، الصلاة صح وتأثم. مسألة هل يجب عليها أن تغطي وجهها أمام الأجانب؟ الجواب نعم، والأدلة على ذلك كثيرة. من دخلت تنازع في هذا الباب هذا أمر آخر، ومن نازع في هذا قلنا خرج زوجتك وبنتك وأختك وأمك للناس، وجهها مكشوف يده مكشوفة، يلا اقتنع بنا القول هذا أنه فقط لا يعني لا يجب، خليها تخرج، خليها تخرج. ها؟ ها؟ تمام، معنى لا نأثمها ونقول لا تخرج، يعني هذا القول هو الصحيح. ها؟ لا لا، مسألة أنا أتكلم يعني كونها إذا رأت، ما عاد نفتح المرأة، إذا رأت تقول نعم رأيته وخرجت لها كذا. لا، الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء وليضربن بخمرهن على جيوبهن. عائشة رضي الله عنها في الحج مع أن المرأة في الحج تكشف وجهها كانت تقول إذا جاوزنا الركبان إذا مر بنا الركبان أسدلنا تغطي وجهها وإذا مروا رفعت خمارها عن هؤلاء الآخرين. وإنما زينة المرأة في وجهها وإن زينتها في قدمها زينة المرأة في وجهها. الوجه مجمع المحاسن الوجه مجمع المحاسن. وإنما تغزل الشعراء بالخدين والعينين والشفتين ومواضع الوجه فما تغزل الشعراء بالكتف والعضد والمرفق والرسغ ونحو ذلك. على كل حال الكلام على مسألة العورة في الصلاة، فالمرأة يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها عن الأجانب إذا كانت تصلي، فإذا انكشفا صحت صلاتها مع الإثم. فإذا كانت بحضرة محارم أو في بيتها فإنها لا تكشف إلا الوجه والكفين، وفي القدمين خلاف جمهور العلماء على وجوب التغطية، وهو مذهب أحمد والشافعي، مذهب مالك والشافعي وأحمد، مذهب أبي حنيفة الجواز واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأظن هناك رواية عن الإمام أحمد لست متأكدا منها، واختار هذا الشيخ ابن عثيمين. وتغطية القدمين إما بلبس شراب أو بثوب سابغ أفضل وأحوط لها وأبعد من الخلاف. قال ومن الفروق الصحيحة أن عورة الصلاة ثلاثة أقسام، أحدها الغليظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، والثاني الخفيفة وهي عورة ابن سبع سنين إلى أن يتم له عشر فهي القبل والدبر، والثالث من عدا هؤلاء من السرة إلى الركبة وهذا في الصلاة. يعني الرجل ما بين السرة إلى الركبة وينبغي له أن يغطي سرته وركبته لا سيما المحرم. نجد كثيرا من المحرمين بحج أو عمرة يحصل تساهل، ينزل عليه الإزار ويصلي وسرته مكشوفة، سرته مكشوفة، بل ربما يسجد ويركع والكمر يعني ليس مشدودا ويظهر أعلى إليتيه، هذه من العورة تبطل صلاته من الخلف. وربما أيضا رفع الإزار وفخذه يظهر فخذه. فالرجل ما بين السرة إلى الركبة وينبغي أن يستر عاتقه، ينبغي أن يستر عاتقه بشيء. قال وأما العورة في باب النظر فالحرة البالغة الأجنبية لا يجوز للرجل النظر إليها إلى جميع بدنها من غير حاجة أو ضرورة، حاجة كالخطبة ضرورة كالعلاج. قال والطفل التي دون سبع لا حكم لعورتها، ومن دون البلوغ من الأجنبيات وذوات المحارم يجوز نظر ما جرت العادة بكشفه وعند الضرورة لعلاج واستنقاذ. يعني حادث، امرأة حصل حادث في السيارة نسوان، واحد جاء ينقذهم، المرأة مكسرة ارفعها، قال امرأة أجنبية، يا أخي مكسرة أقول لك ارفعها ولا غرقت، قال كيف يمسكها، هي تكاد تموت وهو يسبح، طيب طلعها أجنبية كيف يمسكها، امسكها امسك بيدها برجلها بشعرها، المهم خرجها من الموت من الهلاك. ما يأتي هنا يقول مسألة أجنبية، كيف امرأة لا تحل لي، امرأة تكاد تسقط معلقة بطرف الجدر في الدور الثالث ولا الثاني ولا الأول، تكاد تسقط إلى تحت، مسكني هات يدك، كيف مسك يدها، وين مسك، يحتاج ينظر دولة جونية يمسكها، ما رجع لو سقطت تحت وماتت. من أجل هذا الورع البارد، من أجل هذا الورع البارد، هذا لو كان يجوز كنا ندفه بعدها سبب في هلاكها. فمثل هذا ورع بارد، هذا ورع بارد، امرأة تكاد حريق بيت احترق والمرأة قد أغمي عليها، طيب احملها، ما فيش حد من المحارم، يا أخي شلها فوق ظهرك ولا خذها بيدك، خذها وخرجها انقذها. هل سيأتي زوجها ولا أبوه يقول لك كنت خليها تموت ليش تمسكها، ما أحد سيقول مثل هذا، أنت أنقذتها من هلاك، سيل جاء شل سيارة نسوان مع الابن أو الزوج أو الأخ السائق، السائق قد مات ما عاد إلا النسوان، كل واحد يطلع وتنزل وسط السيل، انقذوهم. قالوا كيف يعني، كيف نفعل، كيف تفعل، انزل امسك بأي مكان وطلعها، كيف ايش تفعل؟ فلذلك الشيطان يأتي لبعض الناس هكذا. ففي مثل هذه الحالات، هذه حال ضرورة، حادث، غرق، حريق، انهدم بيت، حصل شيء، فما يأتي إنسان يقول لك الآن يعني أنا كيف يعني أفعل، كيف أصلح. طيب قال وما وعند الضرورة والعلاج أو استنقاذ من مهلكة يجوز نظر ولمس ما تدعو إليه الضرورة، يحتاج يمسكها بيدها برجلها بأي موضع من أجل ينقذها يفعل، وما كان للضرورة فإنما يقدر بقدرها. قال وكذلك نظر الشاهد والمعامل إذا احتاج إلى ذلك، وكل ذلك مفيد إذا كان لغير مقيد، إذا كان لغير شهوة. طيب إلى هنا. نعم. ما في إلا من أجل أنه يحصل فيه مشقة، قالوا باعتبار أن فيه مشقة على المرأة عند سجودها وركوعها وعند تغطيتها لقدميها يحصل عليها مشقة وضرر، أما دليل ما فيش، الدليل مع الجمهور، الدليل مع الجمهور. إلى هنا.